تذكرون أني كنت قد بدأت معكم الكلام على تكفير المعين، يعني كيف هو يعني منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، في تكفير المعين، متى يكفرون وكيف يكفرون ومتى لا يكفرون وكيف لا يكفرون، هذا كله كنا قد أخذناه ووصلنا إلى موانع التكفير، ومن موانع التكفير الجهل. الجهل يعني قبل أن تحكم على إنسان بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة أو بأي حكم، لأن هناك من يوزع الأحكام كذلك كذلك، كل حكم تحكمه على إنسان عليك أن تتبع خطوات أهل العلم في هذا الأمر، لا يجوز لأي أحد. والعجيب في الأمر أنك تجد العلماء الكبار قليلا ما يكفرون أو قليلا ما يفسقون ويبدعون، المعين يعني طبعا ليس على الإطلاق، وإلا فإن على الإطلاق فمعروف موجود. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، كما في حديث ابن مسعود في مسلم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحكم على المعين أو هو مطلق؟ هذا على الإطلاق. الجاهل ماذا يفعل؟ أيما امرأة رآها وقد نتفت حاجبيها ماذا يقول؟ يقول هي ملعونة. تقول له لماذا؟ يقول لك لعن الله النامصة والمتنمصة. نقول له يا أخي هذا حكم مطلق، يمكن هذه المرأة لا تعلم الحكم، كيف تلعنها أنت؟ يمكن هي ما تعرف، جاهلة ما تعرف أن هذا حرام، أو زوجها أجهل من نعله فقال لها تزيني فعليك أن تنتي في هذا الأمر، ففعلت طاعة لزوجها ويتظن بفعلها أنها ترضي الله وترضي زوجها وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أطاعت زوجها وفعلت ذلك وهي لا تدري أنها وقعت في مصيبة. فلا يجوز، لا يجوز أن يأتي الإنسان ويلعن هذه ويلعن هذه ويلعن هذا ويلعن هذا بمجرد الفعل. وهذا الذي يعني سقط فيه كثير من الناس، لمجرد أنه عنده الدليل يقول لك أنا عندي الدليل فينزل هذا الدليل على كل واحد. فهناك فرق بين الحكم، يعني لو قيل لي مثلا ماذا تقول في النمص، أقول لك ملعون من فعل ذلك، نقول له هذه فيه لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا سئلت إن فلانة تفعل ذلك، لا يجوز أن أقول هي ملعونة، لأن هذا أكون قد حكمت على المعين دون أن أعرف القصد والسبب، ودون أن أعرف هل هذا الإنسان جاهل بهذا الفعل أم هو متأول أم ما أمره، ما أعلم ذلك. فوصلنا طبعا الكلام عن هذه الأمور تكلمنا كثيرا، فالآن لا أعيدنا الأمور كلها، ولكن من كان قد حضر معنا من الأول فنحن نتابع الآن. فوصلنا إلى الجهل، والجهل من الأسباب، من الأمور التي تمنع إيش؟ تمنع تكفير الإنسان أو تبديعه أو تفسيقه، تمنع، لأن الجهل إذا كان الإنسان جاهلا فهو معذور بجهله حسب تفصيل عند أهل العلم. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن من شرط الإيمان وجود العلم بالمؤمن به، لذا من أنكر أمرا من أمور الشرع جاهلا به ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله فإنه لا يكفر. يعني من شروط التكفير أن يكون الإنسان الذي وقع في التكفير يكون عالما بأن فعله كفر، يكون عالم بذلك. وكذلك من وقع في البدعة، من شروط الحكم عليه بالبدعة أن يكون هو عالم أنه يقوم بالبدعة ويقوم بها. وكيف أعلم أنا ذلك؟ إذن لازم أسأل هذا الإنسان الذي قد وقع في هذا الأمر، لازم أسأله وأعرف قصده، إن كان جاهلا أعلمه، هذا هو المقصود. حتى الوقوع في مظهر من مظاهر الشرك والواقع فيه لم يكن عالما بتحريمه في دين الإسلام، كأن يكون حديث عهد بالإسلام وقد اعتاد على هذا المظهر الشركي قبل إسلامه ولم يعلم مناقضته الإسلام، أو كان يعيش في بلد جهل، فهذا لا يستحق العقوبة حتى تقام عليه الحجة. هذا كلام من؟ ابن تيمية، الذي يقولون عنه مشدد وكذا، ما يحكمون على العلماء دون معرفة. أنا كم واحد قال لي مرة واحد قال لي، قلت له ابن تيمية، قال لي ابن تيمية متشدد وكذا، قلت له أنت قل لي عنوان واحد لكتاب هذا الرجل، أنت تعرف، ما تقول لي أنا أريد عنوان لكتاب. أنت تحكم على إنسان ما قرأت له ولا رسالة؟ ابن تيمية كتب، يعني الموجود الآن المطبوع من الكتب لابن تيمية يزيد على 500 مجلد، يزيد، وقيل أن أضعاف ذلك ما زال غير مطبوع. فأنت تأتي وأنت أجهل من نعلك وتقول عن ابن تيمية كذا وكذا وأنت لم تقرأ له، أين الإنصاف؟ قلت له أنت ما تقول ليش مثلا، أنا لم أقل له تحدث عن كتاب ابن تيمية، قلت له أعطيني عنوان أحد كتب ابن تيمية، قل لي عنوانه، ما يعرف، لا يعرف شيئا. مثلا يقول لك الوهابية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما يعرف محمد بن عبد الوهاب أبدا، ما يعرف عنه شيء ولا قرأ له ويحكم عليه، وهذا ليس من العدل وليس من الإنصاف. والمشكل أنك تحكم على إنسان قد مات، لو حكمت على إنسان وهو حي ممكن أن تذهب وتعتذر منه. كم من الناس يحكمون الآن على ابن تيمية وعلى العلماء الذين ماتوا، كيف ستعتذر منه يعني يوم القيامة تأتي بهذه المصيبة تتكلم في العلماء؟ وقال، وهذا المانع ذكره السلف قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال سفيان الثوري، ردا على المرجئة، قال: ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر ولا عذر هو كفر. شوف، قال ركوب المحارم من غير استحلال وترك الفرائض متعمدا من غير جهل، يعني هو قال لك معنى الكلام أنه من ترك الفرائض بجهل لا يكون كافرا ولا عاصيا، هو جاهل ما عرف. يعني لو أن إنسانا أسلم في بلد لا تقام فيها شرائع الإسلام، هو سمع عن الإسلام وأسلم، ما يعرف لا صوم ولا زكاة ولا يؤدي زكاة ماله ولا يصوم ولا يصلي ومات، يعني هذا الإنسان يكون كافر؟ ما يكون كافر، هو هذا الذي بلغه ومات ولا يدري ما صلاة ولا صيام ولا أي شيء. وهذا مصداق حديث حذيفة لما قال في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس الزمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا صدقة، إنما يقولون لا إله إلا الله، سيأتي هذا الزمان من علامات الساعة. فراوي الحديث يقول لحذيفة: ما تنفعهم لا إله إلا الله، ما تنفعهم. فهذا دليل على أن راوي الحديث كان عنده يقين أن لا إله إلا الله لا تنفع بدون عمل، وهذا دليل لنا دليل الأهل السنة أن لا إله إلا الله وحدها لا تنفع إن كان الإنسان قد بلغه العلم بوجوب الصلاة وبوجوب الزكاة وكذا، فلا يتكئ على لا إله إلا الله ويترك العمل ويقول لك أنا خلاص من المؤمنين. لا، فماذا قال له حذيفة؟ قال له تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون شيئا، بدليل القول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا ما يعرفون شيء. هذا الذي وصلهم من الإسلام من أجدادهم، وهو أن يقولوا لا إله إلا الله فقط، هو التوحيد. لو بلغهم الصلاة والزكاة والصيام ولم يفعلوا لا كانوا مؤاخذين بذلك، ولكن لم يصلهم. واستدل شيخ الإسلام على أن الجهل عذر يمنع إلحاق التكفير بالمعين بما يلي: قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقول الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنفى الله عز وجل العقوبة عن الذي لم تبلغه دعوة الرسل، لم تبلغه دعوة الرسل، فنفى عنه الله عز وجل العقوبة. ومن باب أولى نفي العقوبة عمن كان مؤمنا بالله ورسوله ولم يبلغه بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فجحده. قال شيخ الإسلام بين ذلك: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني لو لم يكن هناك رسل بلغوا إذن لا حجة، تكون حجة، تكون حجة للإنسان. لو أتى الإنسان يوم القيامة لم تبلغه الدعوة ولم يكلمه أحد ولم يعرف شيئا عن الإسلام، ها، فله حجة عند الله عز وجل. فهناك يبتليه الله عز وجل بما شاء، أمره إلى الله عز وجل، ولكن نحن لا نحكم عليه بكفر. أو أن إنسان لم يبلغه أن الصلاة واجبة ولم يبلغه شأن الزكاة ولم يبلغه هذه الأمور لم تبلغه ثم مات، فله حجة عند الله عز وجل. يقول أنا عندي لا إله إلا الله، هذه الذي كنت أعرف ولم أعرف أن هناك حج ولا صيام ولا كذا ولا كذا. وما بال هؤلاء النصارى الذين يعتقدون أن دينهم هو الحق ولا يعرفون شيئا عن الإسلام؟ إذا بلغهم الإسلام البلاغ يعني الواضح، فإن لم يؤمنوا دخلوا النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بي، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. ولله الحجة البالغة وله الحكمة سبحانه وتعالى، كيف يكون هذا؟ من هو الذي قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة؟ هذا لا نعلمه نحن، نحن لا يمكن أن نحكم على الناس. نشوف أنا واحد ألماني في الشارع نقول هذا خلاص من أهل النار، هذا بلغته الحجة وكذا، ما يدريني أنا، ما أدري أنا، ما أعرف هل بلغته فعلا الحجة أم لم تبلغه أو كذا. يعني تعميما لا يمكن أن نعمم أو نحدد كل إنسان نحكم عليه. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر محرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولا يعاقب حتى تبلغ الحجة النبوية. هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الدليل الثاني ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروني في الريح في البحر. الحديث معروف، يعني هذا الرجل وحديثه يعني في البخاري ومسلم، هذا الرجل لما حضرته الوفاة قال لأولاده لبنيه، يعني تأكيدا لأن قال بنيه يعني ذكور، قال لهم إذا أنا مت فاحرقوني حتى أكون رماد يعني ثم أذروني في الريح. لماذا؟ قال لئن قدر علي الله لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل ماذا حصل له في العقيدة؟ شك في قدرة الله، هو ظن أن الله لا يجمعه. وهذا من الآن أي واحد من الناس يعتقد هذا المعتقد ماذا يكون؟ لا شك في كفره، لا شك. من شك في قدرة الله عز وجل ولا في علم الله ولا في هذا كافر. فهذا الرجل بمنظار الإسلام كافر ما في شك. فهذا الرجل أنكر قدرة الله، ومعاد الأبدان إذا فعل بها مثل ذلك إلا أنه كان جاهلا فلم يكفر فعذره الله. هذا الرجل معروف في الحديث أنه جمعه الله عز وجل، جمعه فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا رب، يعني خاف من الله أن يعذبه فقال أفر، يعني كيف من فالله عز وجل لم يؤاخذه فغفر الله له. فمغفرة الله له دالة على عدم كفره، إذ لو كان كافرا لم يغفر الله له، لو كان كافرا لم يغفر له. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ورد على مخالفيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق. هذا التفرق يعني أصبح رمادا، وتفرق يعني في فرقته الرياح، فظن أنه لا يعيده الله عز وجل. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان إن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، فشك في قدرة الله عز وجل وظن أنه يعني لا يجمعه الله عز وجل. نعم. الحديث صريح واضح، يعني واضح في هذا الموضوع في هذا الأمر. عندنا آيات تكون صريحة في الأمر، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل يمكن أن يأتي واحد يقول لك أقيموا الصلاة معنى عظموها وتكلموا عنها؟ ها؟ لا تصلي يعني معنى إقامة الصلاة يعني أن تعظمها وتذكرها دائما وكذا؟ لا، أقيموا الصلاة هي تصلي هكذا. يعني هناك آيات صريحة، كذلك الأحاديث. إذن هذا دليل استدل به شيخ الإسلام على أن الجهل مانع من موانع التكفير. الدليل الثالث ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ألا أحدثكم عني، عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي، كانت ليلتها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له أزواج، وكانت ليلة عائشة رضي الله عنها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه، يعني انقلب من الفراش ووضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، يعني لما أحس بها أنها قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا يعني حتى لا يزعجها صلى الله عليه وسلم، وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا، يعني حتى، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، مش مثل كثير من الناس يقول لك أنا صاحب البيت ويدخل ويفعل ما يشاء ويوقظ أهله كذا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أجافه يعني أغلقه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري. من هذه؟ عائشة رضي الله عنها. ثم انطلقت على إثره، أخذتها إيش؟ الغيرة، خشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى أحد نسائه وليلتها، يعني ليلتها وخرج في الليل، فظلت أنها أنه يذهب، ومن حقه إذا أراد أن يذهب إلى نسائه يذهب في ليلة واحدة، يمر يطوف على كل نسائه لا حرج عليه، لكن أخذتها الغيرة. فقام فأطال القيامة. قالت ثم انطلقت على أثري حتى جاء البقيع، ذهب إلى مقبرة أحد، فقام فأطال القيامة ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، يعني أراد أن يرجع فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. ما معنى أحضر؟ يعني زاد في السرعة، يعني لأن أحضر أشد من عدى، من أشد من هرولة، الهرولة لكن أحضر يعني أسرع أكثر من ذلك عدى. قالت فسبقته فدخلت، سبقته إلى البيت فدخلت، فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائش. وهذا طبعا ماذا يسمى هذا؟ الترخيم، هذا يسمى الترخيم. عائش يعني هذا من مثل فاطم، أفاطم مهلا بعد هذا التذلل؟ أبا ماجد. فهذا من يعني من التحبب ومن التودد، يعني ما قال لها يا عائشة، قال لها يا عائش، قال لها ما لك يا عائش؟ حشية رابية، حشية رابية. ما معنى حشية رابية؟ يعني من الربو، يعني من النهيج، أنها لأنها أسرعت ماذا حصل لها؟ تنهج يعني. فقال حشية رابية، وهذا يحصل للمسرع في سيره، أو المسرع يحصل له هذا. قال لها حشية رابية، يعني كيف يكون هذا وأنت في الفراش؟ يعني كيف حصل هذا؟ هذا يحصل لمن خرج وكذا. قالت قلت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. أنت مع مين يعني؟ ها؟ ها؟ أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لم تخبريني ينزل الوحي، ينزل جبريل يقول كذا كذا كذا كذا. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، أنت السواد الذي رأيت أمامي، بين قوسين بعض الناس سمعتهم يقولون، يعني ناس من أهل العلم، يعني يقول لك هذا الدليل على أن المرأة يجب أن تلبس الأسود، وهذا ليس صحيح، ليس صحيح. قال فأنت السواد، السواد، والسواد لا ليس بالضرورة أن يكون من اللون الأسود، بدليل حديث عكاشة بن محصن في مسلم وغيره، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء قال فرفع لي سواد عظيم، هل معنى ذلك أنهم كلهم كانوا يلبسون الأسود؟ قال هذه أمتي، قال لا، هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد أعظم منه. العرب يقولون السواد إذا رأيت إنسانا من بعيد ولا تستطيع أن تميزه مثلا في ليل أو في ظلمة وكذا، تقول رأيت سوادا، سواد من بعيد، يعني إنسان كذا. فلا يعني ذلك أن المرأة يجب عليها أن تلبس الأسود فقط، وإنما المرأة تلبس ما هو بعيد عن الزينة وبعيد عن لفت الأنظار حتى لا تفتن الرجال. قال قلت نعم، فلهدني في صدري، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في صدرها، يعني ما كان لها أن تخرج في الليل، يعني عمل لها كذا في صدرها. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني هذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الأمر، لماذا تخرج هي في الليل؟ طبعا هي امرأة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لها أن تشك في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لها أن تخرج هكذا، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أظننت أن يكون الله ظالما وأنا ظالم بحيث تكون ليلتك وأذهب إلى أخرى؟ هل أنا أظلمك ويظلمك الله عز وجل؟ لا يمكن أن يحصل ذلك. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. شوف المرأة الذكية، المرأة الذكية لا تدخل في الجدال مع زوجها، هي الآن غيرت الموضوع. ها؟ هو يقول لها: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، لأن الله يعني يخبره إذا هي كتمت. قال: نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت، قال: فإن جبريل أتاني فناداني، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يعني جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه ولم يدخل على عائشة رضي الله عنها لأنه وضع الثياب، يعني وقت نوم، وجبريل أتى فناداه. قال: فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هي لم ترقد، وهو قال: ظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظها ويقول لها: أنا سأخرج الآن إلى البقيع، فتركها نائمة. وخشيت أن تستوحشي فقال: إن ربك، يعني هذا من؟ إن ربك جبريل، إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر ولا فتستغفر ولا فتستغفري، الله أكبر، فتستغفر له. نعم. هذه الجواب بالفاء، ما شاء الله عليك، فتستغفر لهم. قالت: قلت. شوف المرأة الذكية كيف فعلت الآن. شوف، قال هو يحكي لها الآن، هو ما زال غاضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا خرجت كذا، هي ستقلب الموضوع. قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني إذا ذهبت إلى البقيع ماذا أقول، علمني الدعاء يعني. قالت: ماذا أقول لهم يا رسول الله؟ لكن هذا قد لا ينفع مع بعض الرجال، ممكن المرأة تكون ذكية تغير موضوع، يقول لها: لا ما تغيريش الموضوع، احنا ما زلنا في موضوع. هي تريد، يعني المرأة ممكن تستفيد، تريد أن تغير الموضوع فيقول لها: لا لا ما تنسينيش في الموضوع، ما زلنا في موضوعنا، احنا لماذا خرجت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الدعاء يقوله الإنسان إذا ذهب إلى بقية. وفيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبور، لأن طبعا ستجدون من يحرم هذا الأمر. وهذا دليل، هذا دليل. فإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كثرة زيارة المرأة للمقابر، لأن المرأة عاطفتها يعني قوية، فممكن أن لا تصبر، فممكن أن تنوح وتبكي وتقول كلام لا يرضي الله عز وجل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. والزوارات طبعا صيغة مبالغة، فلو كانت المرأة تذهب لتزور قريبا لها أو تزور كذا يعني في المقبرة وتدعو وترجع يعني متسترة محتشمة وكذا وتدعو بهذا الدعاء، لا حرج في ذلك على الصحيح من قول أهل، من أقوال أهل العلم. فهذه عائشة الآن ليس المقصود هو هذا الحديث، المقصود كيف استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على قضية الجهل، كيف استدل. قال: فهذه عائشة رضي الله عنها كانت تجهل بأن الله يعلم بكل ما يكتمه الناس، أليس كذلك؟ ماذا قالت هي؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. ها؟ الله يعلم كل شيء، لكن هي ما كانت عندها هذه العقيدة، أن يعني في هذا الوقت ما كان عندها تمام العلم بأن الله يعلم كل شيء، ظنت أن الإنسان ممكن يكتم شيء لا يعلمه الله، وهذا كفر ولا لا؟ لو شك الإنسان في علم الله ولا في قدرة الله ولا في هذا فإنه يكفر، أليس كذلك؟ فهذه عائشة رضي الله عنها كانت تجهل بأن الله يعلم بكل ما يكتمه الناس، ولم تكن بجهلها ذلك كافرة. يعني لو ماتت عائشة رضي الله عنها قبل أن تعلم، قبل أن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هل كانت تموت كافرة؟ مع أنها كانت تجهل مسألة عظيمة، وهي إحاطة علم الله بكل شيء، أليس كذلك؟ قال شيخ الإسلام موضحا ذلك بعد أن سرد هذا الحديث، فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، يعني ولكن بعد ذلك يجب الإقرار. يعني من كان جاهلا بشيء ثم عالمه فعليه أن يصبح مقرا بذلك الشيء. لا لا، هي سألت، هي هذا سؤال، نعم، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، هو سؤال، قال نعم، قال نعم، ليست إخبار، ليس إخبارا، هذا سؤال، ويكفينا فهم الشيخ الإسلام للحديث يعني. وليس الشيخ الإسلام فقط، بل كثير من أهل العلم يستدل بهذا. هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله. الدليل الرابع ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تدارون في الشمس؟ وطبعا رويت الروايات تدارون أو تدارون في الشمس ليس دونها حجاب. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون كذلك ربكم. الحديث معروف، الحديث في البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إشارة إلى هذا الحديث، إلى هذا الدليل، فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك أي كلمة الكفر بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكما كان الصحابة يشكون في رؤية الله، ولذلك قالهم هل نرى ربنا يوم القيامة، ما كانوا يعرفونه، هذا من العقيدة أن نرى أن المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة، وهم شكوا في ذلك، لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يعني فلو ماتوا وهم ليس عندهم هذه العقيدة، يعني شاكين نراه لا نراه، يعني هذا شك في هذا الأمر، ولكن لم يؤاخذوا على ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعذر بالجهل يتناسب مع التجاوز عن النقص البشري، كما يتناسب مع مراعاة أحوال الناس ودرجاتهم في العلم والفهم. نعم. كل من دخل الجنة يرى الله، كل من دخل الجنة أي مستوى كان، لكن يختلف طبعا، هناك من يراه يعني يوميا، هناك من يراه كل أسبوع، هناك حسب درجاته، وطبعا ليس من كان في الفردوس الأعلى كمن كان في درجة من الدرجات يعني، فطبعا الذي في الفردوس الأعلى يكون هذا حظه من رؤية الله عز وجل أكبر طبعا، وكذلك في القرب من الله عز وجل، طبعا منابر، هناك منابر من نور وهناك كثبان من المسك وكذا يجلسون عليها، وطبعا المنابر من نور تكون أكثر من قضية المسك، فإن المسك هذا هو تجده يعني ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ، يعني أنت تكون رايح في الجنة تضرب شيء برجلك، ما هذا اللؤلؤ كثير عندنا منه هذا، ما فيش أي مشاكل يعني اللؤلؤ كل شيء موجود يعني. إذن فالذي يريد أن يدخل في هذا الأمر ويقيم الحجة على الناس ويفهم هذا الأمر يجب أن يراعي أحوال الناس ويراعي درجاتهم في العلم والفهم، فليس كل الناس على حد سواء في الفهم والعلم، ليس أنك تعرف أنت أمور كثيرة فتظن أن كل الناس لازم أن يكونوا على علم بتلك الأمور، الناس ما يعرفون تفاصيل الشريعة وما يعرفون تفاصيل تفاصيل العلم، ما يعرفون تفاصيل العقيدة، ليس كل واحد قد تسنى له أن يتعلم ذلك، فالناس الناس يتفاوتون. ولك كم من المرات يسألني أحدهم سؤالا، يعني سؤال أقول أنا هل يسخر مني، وهو فعلا جاهل ما يعرف، يسألك سؤال بسيط جدا في أمور يعني أقول أنا ممكن أي واحد يعرف، أي طفل من أطفال المسلمين يعرف هذا، ولكن هو فعلا يسأل ما يعرف جاهل، فأنا أتعجب من ذلك، ولكن لا موجود هذا، الناس يتفاوتون كما يتناسب مع اعتبار الأمكنة والأزمنة المختلفة. فكون إنسان يعيش في مكة ليس كمن يعيش في أدغال إفريقيا، مسلم يعيش في أدغال إفريقيا هل هو مسلم يعيش في مكة؟ ما يكون هذا عنده العلماء وعنده قد قامت عليه الحجة، يسكن عند الحرم، ليس كمن يعيش في هذا ممكن يقوم بأمور الشرك وكذا ويعتقد أنه يعني على خير. نعم أكيد الآلة، هذا علم الآلة. نعم، ولذلك يتفاوت الناس، وذلك لماذا نقول هذا، لماذا لم يجعله الله عز وجل عربيا حتى يفهم وجعل هذا عربيا، نقول هذا فضل الله يؤتي من يشاء، وفضل الله هذا جعله كذا وهذا جعله لله الحكمة في ذلك، يعني فعلى المتعلم أن يعلم الجاهل وهكذا، وعلى الجاهل أن يسأل العالم والمتعلم. فالعالم يجب عليه التبليغ والجاهل يجب عليه السؤال، يعني لا قضية أن الجاهل يعذر بجهله ليست على إطلاقها، فهناك الجهل المعتبر وهناك الجهل غير المعتبر، قد يأتي الإنسان يوم القيامة جاهل لا يعذره الله، يقول له كان عندك في المسجد دروس وكذا لماذا لم تكن تذهب للتعلم، كان عندك، ألم يكن فلان يعلمكم في المسجد لماذا لم تذهب لتتعلم، ألم تذهب إلى، ألم يكن هناك عالم قريب منك تسأله، ألم يكن هناك تليفونات للعلماء، ألم يكن كذا، ألم يكن كذا، فيسأل الإنسان هذا، ودليله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشفاء العي السؤال. إذن وانتشار العلم قلنا اختلاف الأمكنة والأزمنة المختلفة وانتشار العلم فيها واضمحلاله، فالذي يعيش في بلد ينتشر فيه الإسلام ليس كرجل يعيش في بلد جهل قد اندثرت فيه تعاليم الإسلام، وكذلك من كان قريب عهد بالإسلام لا تكون الأمور الظاهرة ظاهرة في حقه كرجل له أمد كبير في الإسلام، فيختلف تختلف أمور الناس. وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرا أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر، وإن لم يستحق ذلك وهو أيضا اجتهاد، وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص أو بعض الأحوال لظهور السنة التي يكفر من خالفها. هذا يتكلم الآن شيخ الإسلام عن قيام الحجة، هناك إقامة الحجة وهناك قيام الحجة، ما معنى، ما الفرق بين إقامة الحجة وقيام الحجة؟ أخذنا هذا ماجد، دائما نرجع لماجد. قيام الحجة إقامة لنفسها. نعم. وإقامة الحجة يجب من الإنسان أن يقيم الحجة على إنسان آخر. نعم. مثلا واحد عايش في مكة، ولد في مكة وكبر في مكة، هذا هل نقول له، هل نقيم عليه الحجة بالصلاة؟ هذا قائم عليه الحجة، الحجة قامت هي كأن الحجة تقول له ها أنا يجب عليك أن تصلي، يسمع الأذان، يعرف أن الصلاة فريضة من صغره، هذا قامت عليه الحجة ولا يحتاج أن تقام عليه، لأن إقامة الحجة تكون من إنسان عالم ولا طالب علم ولا كذا، والإنسان فاهم يأتي ويقيم على إنسان الحجة، يقيم عليه الحجة، يقول له تعال الله عز وجل فرض الصلاة كذا، الأدلة من القرآن والسنة وكذا، ومن لم يصلي كذا وكذا وكذا عقابه، فهذا يقيم عليه الحجة. أما من قامت عليه الحجة قامت عليه الحجة. أو هو يعيش في مكة ولا يعرف، هل يمكن أن لا يكون يعرف الحج أن الله فرض الحج؟ هو الحج هناك، الناس كل سنة يذهبون إلى هناك. فهذا مثال فقط للتقريب. إذن هذا الذي يقرره، وفي مراعاة أحوال الناس الذين يعيشون في أمكنة وأزمنة ذكرت فيها أثار النبوة، يقول شيخ الإسلام وإن الأمكنة والأزمنة التي تذكر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. وطبعا واضح. وبين شيخ الإسلام أن عذر الجاهل الذي يعيش في الأمكنة والأزمنة التي محيت منها آثار النبوة معلوم عند الصحابة، كما في حديث حذيفة بن اليمان هذا الذي ذكرت لكم من قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة، أو لا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. سيأتي زمان لا يبقى في الأرض من القرآن آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صيلة هذا راوي الحديث، قال له ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدق، ما تغني عنهم. فدل ذلك على أن الصيلة هذا وهو من التابعين كان عنده قضية معتقد أن العمل داخل في مسمى الإيمان لا يخرجه، ولذلك ما تغني عنهم لا إله إلا الله، ما يصلي ولا يزكي ولا ما يعني الأصل القصد أنها لا تنفعه لا إله إلا الله. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض على حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيه من النار، يعني لا إله الله تنجيه من النار، قاله ذلك ثلاثا. إذن هذا عندنا دليل، هذا دليل واضح أنه يعني إذا كان الإنسان في مكان أو في زمان بحيث اندثرت فيه أمور الإسلام لا تعرف، وكان يقوم بما يعلم، هب أنه لا يعرف من الإسلام إلا لا إله إلا الله والصلاة، فهو يصلي ويقول لا إله إلا الله، ولكن لا يظن أن الربا حرام، ولا يعلم أن الزنا حرام ولا الخمر حرام، لا يعلم هذه الأمور، ما يعرف، فهو لا يؤاخذه الله عز وجل. ومراعاة أحوال الناس وأعيانهم ترجع إلى أن الناس لا يشتركون جميعا في معرفة الأمور الضرورية على درجة واحدة، بل قد يعرف البعض ما لا يعرفه الآخرون، بل قد تكون بعض المسائل والمسلمات عند البعض مع أن غيرهم يجهلها، وهذا معلوم. مثلا في العقيدة، يعني طالب العلم الآن تقول له مثلا ما هي الصفات الذاتية لله، يقول لك الصفات الذاتية، الصفات الفعلية، الصفات الخبرية، تقول له ما معنى النزول، ما معنى كذا، يعرف هذه الأمور عنده بديهية، الأمور بديهية ما عنده أي مشكلة. من هم المرجئة؟ يقول لك المرجئة القدرية الجبرية الكرامية، يقول لك كل شيء، ما عنده أي مشكلة، يعرف الأمور كلها. ما الدليل على صفة الكلام؟ يقول لك الدليل على العلم، الدليل على كذا، الدليل على كذا، يقول لك الأمور كلها. القضاء والقدر، ما هي أدلة أهل السنة والجماعة القدرية؟ هل كل المسلمين هكذا؟ ها؟ ليس كل المسلمين هكذا، ما يعرفون شيء. اسأل جدك قل له ما هي عقيدة المرجئة، يقول لك ماذا تقول؟ ما يعرف لا مرجئة ولا كذا. إذن فبعضهم تكون عنده هذه المسائل من المسلمات، والبعض الآخر يكون جاهلا بها. وأشار شيخ الإسلام إلى ذلك بقوله: وقول القائل إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها خطأ، بل الضروريات كالنظريات، تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها، لأن كذلك الله عز وجل قد فرق الأرزاق في العقول، فليس كل إنسان يستطيع أن يدرك هذه الأمور. ولذلك أنا قلت من قبل أنه ليس من الحكمة أن تعلم تفاصيل العقيدة لكل مسلم، ليس من الحكمة كل مسلم تقول تعال لازم تتعلم كل تفاصيل العقيدة، لا، يمكن تعلم تفاصيل العقيدة يكفر بالله، أليس كذلك؟ ممكن يكفر بالله، ولكن إن رأيته يقول شركا أو يفعل شركا فعليك أن تبين له بالطريقة التي يفهمها. وقد قال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تبغضون الله إلى خلقه. يعني ممكن أن تبدأ أنت تفصل لإنسان جاهل، تفصل له في أمور العقيدة، ممكن يقول لك أنا ما كنت أعبد هذا الإله، أنا أعرف أن الله عز وجل على كل شيء قدير، خالق كل شيء، اتركني أنا في هذا، ما تقول لي لا اليد ولا الأصابع ولا الأمور هذه. ممكن يصل إلى أمر ما يفهم، ولكن من كان يستطيع أن يفهم ويستطيع أن يدرك فتعلم هذه الأمور يزيده يقينا ويزيده علما. ولذلك إذا رأى الإنسان أن السامعين لا يحملون قوله، لا يستطيعون أن يحملون ويفهمون، فعليه أن لا يتكلم في كل أمر ويفصل. فإنك كما يقول علي فلعلك تتكلم بكلام لا يبلغ عقولهم فيفتنهم. يعني إذا سمعوا كلاما لا يبلغ عقولهم يفتنون بذلك. وأنا أذكر أن رجلا من الشيوخ يعني جاء إلى ألمانيا، فهذا مثال بسيط حتى تفهمون ما أقول. فهو قال عقيدة معروفة عن أهل السنة والجماعة أن أب النبي صلى الله عليه وسلم في النار، هذا معروف يعني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار، وعم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، معروف هذا. فرجل لم يستطع أن يستسيغ هذا، لماذا؟ لأنه إنسان عامي ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، يعني هو بالنسبة له لا يستطيع أن يفهم هذا. ولم يكن من الحكمة أن يقول ذلك الشيخ هذا الكلام أمام العامة كل الناس يسمعون. نعم مثلا. فماذا قال هذا الرجل؟ قام والشيخ يتكلم فقال له: ماذا تقول؟ طبعا هو تكلم بالعامية، قال له: أبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبوه يعني صلى الله عليه وسلم، هو رب أب النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو رسول. قالوا: كيف تقول هذا؟ هو أبوه صلى الله عليه وسلم، يعني جعل أبا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فكيف تقول أنت في النار؟ فلم يقبل هذا الأمر أبدا، مع أنه معروف يعني عند أهل السنة والجماعة، ولله الحكمة في ذلك. وهناك من الصوفية من يقول: صحيح أب النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، ولكن إن الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لوالديه فأحياهما الله عز وجل من قبريهما ثم أسلم ثم مات. هذا لم يقول به أحد، وهذا لا يوجد وغير صحيح، بل إن الثابت عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار، وقال: استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن له، لم يأذن له، فدل ذلك على أنها ليست من أهل الجنة، لأن صعبة. ولكن هذا يعني لذلك قلت أنا مثال أن مثل هذا الكلام لا يقال للعامة. وسلم مات قبل أن يولد. نعم نعم. يعني كان في مؤمنين وموجودين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في أهل الفترة. وأهل الفترة أمرهم إلى الله عز وجل، إما يعذبهم وإما يدخلهم الجنة على التفصيل المعروف يعني. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم يتكلم بوحي، يتكلم بوحي، يعني أنه علم. أليس الله بعالم بمآل كل الناس؟ فهو أخبره بذلك خلاص. ولو تبعنا العاطفة لكانت العاطفة أن نقول كان من المفروض أن يسلم أبو طالب مثلا. أبو طالب كم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنين طويلة هو يدافع ولم يوفق للإسلام. ما هو نوح ألم يربي أبناءه على التوحيد؟ ولماذا لم يسلم هذا؟ وإبراهيم مع أبيه؟ لحكمة الله عز وجل. ما فيش أبو عبد الله حتى أسأله على الوقت. كم بقي؟ دخل الوقت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا شممت الروائح. حلولك. يا ريت لم أكل يا الله.